جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل التذكير بالموت وإلقاء موعظة عند دفن الميت للناس هل هذا من السنة؟ ليس من السنة أنه يحصل ذلك باستمرار، لكن إذا حصل في بعض الأحيان لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله، لكنه فعله في مرة من المرات، يعني لما كان قبر يعني كان يلحد له والناس الرسول جلس وجلس الناس حوله، فتكلم في حديث البراء بن عازب المشهور وذكر يعني شيئا ما يتعلق بالقبر وعذاب القبر، لكن كونه يعني يصير يلقى فيه موعظة وأن الناس يجتمعون يجلسون يلقى فيهم موعظة باستمرار هذا ليس لم يأتي شيء يدل عليه، لكنه جاء ما يدل عليه في الجملة كما في قصة حديث البراء بن عازب الذي في مسند الإمام أحمد وغيره، والذي أشرت إلى شيء مما فيه وهو أنه يفتح باب إلى الجنة فيأتي من روحها ونعيمها ويفتح لها باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها.